بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بالله ويدعو غيره. الدعاء سبق أن الدعاء أنه عبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، أما الاستغاثة فهي نوع من الدعاء، هي داخلة فيه، ولكنه دعاء خاص، يعني ممن وقع في كرب. والسبب في ذكره لهذا الباب أن الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم يقولون الاستغاثة ليست عبادة، فلا تكون شركا، لأننا نستغيث بهم ليشفعوا لنا، وهذا نعرف أن الله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة، وهو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف، فيكون فعلنا هذا ليس داخلا في الشرك. فأراد أن يبين أن هذا من الشرك الأكبر، وأن الذي يموت على ذلك أنه يكون في النار غير مغفور له. وبيانه كما هو معروف في هذا الكتاب من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس قول فلان وفلان والرأي كذا، قال الله وقال رسوله، وهذا الذي يجب أن يكون مقنعا للعبد وأن يكون مرجعه إليه، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للناس أنها لعبادة الله وحده، وجعل العبادة خالصة لربهم تعالى وتقدس، والكفر بما يعبد من دون الله يعني التبري منه وبغضه والابتعاد عنه ومن يفعل ذلك. ولهذا جاء بهذا الباب، وإلا هو داخل في الدعاء. قال: باب من الشرك، يعني أن الشرك أنواع، هذا منه، هذا نوع منه، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا وإن كان هذا العموم قد يخصص بأن الاستغاثة إذا كانت بحي قادر سامع أنها لا بأس بها، ولكن مقصوده ليس هذا، مقصوده الذين يستغيثون بالأموات وبالجن وبالملائكة وبالنجوم وما أشبه ذلك مما يفعله المشركون ويزعمون أن هذا ليس داخلا في الشرك. وقوله أو يدعو غيره، أو هذه عاطفة والدعاء أعم من الاستغاثة، فيكون هذا من عطف العامي على الخاص، لأن الاستغاثة أخص من الدعاء. وقول الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الخطاب كما هو معلوم لنبينا صلى الله عليه وسلم، والأمة تدخل في خطابه ضمنا، فهو يتضمن خطاب الأمة كلها، لأنه إذا كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. قوله فإن فعلت يعني دعوت غيره أو استغثت بغيره، فإنك إذن يعني في هذه الحالة من الظالمين، يعني من المشركين. والظلم أعظمه وأكبره الشرك بالله جل وعلا، إن الشرك لظلم عظيم. فقوله ولا تدعو نهي من الله جل وعلا لعبده ورسوله، وكل من تأتى الخطاب إليه في مثل هذا فهو موجه النهي إليه. وقوله من دون الله يعني غيره، أحدا غيره، فكل المخلوقين دون الله جل وعلا. فدل هذا على أن الدعاء يجب أن يكون لله، فهو من حقوقه خاص به جل وعلا. وقوله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذه صفة المخلوق، كل مخلوق هذه صفته، لا ينفع ولا يضر، ينفع غيره ولا يضر، بل ولا ينفع نفسه إلا إذا جعله الله جل وعلا نافعا. فالخلق نواصيهم بيد الله جل وعلا، يتصرف فيهم كيف يشاء، هذا إذا كانوا أحياء. أما إذا كانوا أموات فالميت مرتهن بعمله، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه يعني عن بدنه الديدان التي تأكل بدنه، فضلا عن أنه يستطيع أن يجلب حسنة أو يمحو سيئة من صحيفته، فكيف ينفع غيره؟ هذا من الضلال البين. قول فإن فعلت يعني إن دعوت غير الله فإنك في هذه الحالة من الظالمين الذين وقعوا الدعاء، الذين أوقعوا الدعاء في غير موقعه، وهذا هو الشرك. فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ووضع العبادة في مخلوق من أعظم الظلم. وقوله وإن يمسسك الله بضر، هذا من تمام المعنى السابق، وهنا يقول بضر مطلقا، وإن يمسسك الله بضر، ثم هذه لا يتدل على أن الضر كله من الله. إذا وقع الإنسان في ضر سواء كان في بدنه أو في ماله أو في فكره ونظره أو غير ذلك، فلا كاشف له إلا هو، يعني يجب أن تلجأ إليه وتسأله وتدعوه، فهو الذي يكشف ما وقع لك، ما وقع فيك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ومس الله الإنسان بالضر يكون بسبب عمله وفعله، لأنه خالف أمر الله ولأنه استحق ذلك. ولهذا قال في تمام الآية وإن يردك بخير، ف فدل على أن الخير كله من الله والشر يكون من العبد. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يعني الخلق كلهم لا يستطيعون أن يردوا ما أراده الله بعبده من الخير. يصيب به يعني بالخير من يشاء، يعني أنه يتصرف في خلقه بما يشاء جل وعلا، وهو يضع الأمور في مواضعها لحكمته وعدله ورحمته وإحسانه، يضع الخير في أهله وموضعه والشر جزاء لمن فعل الشر. فهو محمود في كلتا الحالتين، يجب أن يحمد. ومن عرف نفسه عرف ربه، عرف أنه لا يصيبه شيء إلا بذنبه، وأن الله جل وعلا حكم عدل، وأن رحمته أوسع من تعذيبه وأعم. فهو جل وعلا يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكنه جل وعلا واسع الحلم والمغفرة والعفو. وإنما على العبد أن يعترف بتقصيره ويرجع إلى ربه جل وعلا، فإذا رجع إلى ربه وتاب فإن الله رحيم تواب. فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الغفور كثير المغفرة، والرحيم عظيمها وكثيرها، عظيم الرحمة. وغفور مأخوذ من الغفر الذي هو الستر مع الوقاية، فهو يستر عبده ويقيه شر ذنبه إذا رجع إليه وتاب إليه. قال وقوله تعالى: وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وابتغوا عند الله، عند هذا ظرف، ابتغوا فعل أمر من الابتغاء وهو الطلب، يعني اطلبوا الرزق من الله، ما هو من لا أموات ولا من، ولا يجوز أن تعتمد على نفسك أو على مخلوق من المخلوقين أو على وظيفتك وصنعتك، ومثلا أن يكون أنا أستطيع أتصرف وأعرف كيف أصرف التجارة وأعرف كذا وكذا، فإن هذا من الخسران. يجب أن يعترف أن كل ما يقع له من خير فهو من الله، هو الذي أقدره عليه ويسره له وسهل أسبابه، ولو شاء لمنعه. فهذا يدلنا على أن طلب الرزق عبادة، طلب الرزق من الله عبادة. قال: وابتغوا عند الله الرزق. ثم قوله عند، هذا يجب يعني في اللغة في غير القرآن يجب أن يكون مؤخرا بعد الرزق، لأن عند ظرف، والظروف معمول فيها، والمعمول فيه يؤخر يعني العامل، وإذا قدم فلمعنى أريد، لأن كما يقول أهل اللغة تقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص. ومعنى الاختصاص هنا أن طلب الرزق يجب أن يكون من الله وحده لا من غيره، وكذلك العبادة، العبادة عطفت على هذا، والعبادة من باب أولى. فإذا كان الرزق يطلب من الله لا من الموات ولا من أحياء ولا من غيرهم، فطلب الرزق هذا نوع من العبادة، والعبادة كلها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. والشاهد في الآية أنه جل وعلا أمر بطلب الرزق والعبادة أن يكون محصورا عليه، فدل على أن الاستغاثة بغيره وسؤال غيره أنه من الشرك. سؤال غيره غير الله جل وعلا يكون من الشرك. لأن الآية تدل على وجوب حصر الدعاء وطلب الرزق من الله وحده جل وعلا. وكم في كتاب الله جل وعلا من أشباه هذه الآية كثير جدا. قال وقوله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فمعنى يقول ليس وراء ضلال من كانت هذه صفته ضلال، فقد بلغ النهاية والغاية في الضلال. من أضل يعني ما في أحد أضل من هذه صفته. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، وهذه صفة المخلوق، وهذا معناه أنه يدعون غائبين أو أموات لا يشعرون بدعائهم ولا يعلمونه، ولكن إذا كان يوم القيامة وجمعوا سئلوا، يسأل العابد والمعبود، يقول للعابد اذهب إلى من كنت تعبده اطلب تخليصك منه وإسعادك أو فكاك من العذاب. فإذا ذهب تبرأ العابد منه، ولهذا قول من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا يجيبه بكلام إلى يوم القيامة، ويوم القيامة يكفر به ويتبرأ منه، فيتبين في ذلك اليوم ضلاله البين الواضح وخسرانه، ولكن ما يفيد، قد انتهى الأمر ولا يمكن الرجوع إلى ما مضى. ومن أضل من يدعو من دون الله، من دون الله مثل ما مضى، ويدعو هنا دخل فيه الاستغاثة، لأن الاستغاثة نوع من الدعاء، والدعاء عام يدخل فيه الاستغاثة وغير الاستغاثة. من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهذه صفة ما الحجارة والشجر والأموات والغائبين أو العاجزين، العاجز وإن كان حيا حاضرا فهو مثل الميت ومثل الجماد، وليستجيب حتى لو كان أقدر منه ما يستجيب ولا يستطيع. فإذا دعوة كل مخلوق تكون ضلال، ضلال بين، فهذا يدلنا على أن الدعاء يجب أن يكون لله وحده جل وعلا. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فهذا إله مع الله، يعني يفعل ذلك لا وجود له، كل هذا من خصائص الله وهم يعترفون بهذا ولهذا يقرون به. فالذي يكشف السوء، والسوء يدخل فيه دعاء الكرب والاستغاثة، فهو داخل في هذا من باب أولى، ولهذا استدل بها المؤلف، فهي تدل على أن الدعاء الذي يستجيبه هو رب العالمين، سواء صدر الدعاء من مكروب يستغيث أو ممن هو دونه في ذلك. هذه الآيات تدل على وجوب إخلاص الدعاء لله جل وعلا، وأن صرف الدعاء لغيره أنه شرك، سواء كان الدعاء دعاء مطلق أو كان دعاء استغاثة. أما الحديث يقول روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. المنافق مأخوذ يقولون من النفقاء، والنفقاء هو بيت اليربوع، وليس بيتا وإنما هو له حيل، يحفر البيت ثم يفرق التراب ثم يدخل ويأتي بتراب ويسد الباب، يسده بتراب ويذهب إلى أقصى البيت فيجعله رقيقا، وهذا الذي يجعله رقيق ليس مفتوحا ولكنه يرقق قشرة الأرض بحيث أنه إذا ضربها برأسه انفتح، وهذا الذي يضربه الرأس يسمى النفقاء، والباب الذي سده يسمى القصعاء، هذه قصعاء وهذه نفقاء. فالمنافق أخذ من هذا لأنه يخفي إيمانه وعمل وما في قلبه، مثل ما يخفي هذه الدابة تخفي بيتها حتى تهرب، إذا جاء أحد من الباب ضرب برأسه الأرض ثم هرب وترك الجحر، فهذا شيء خفي لا يدرى لا يعرف. فالمنافق هكذا يظهر الشيء على خلاف ما هو منطو عليه ومعتقد له، ولهذا كان حكمه مع الناس مسلم، يعامل كما يعامل المسلم، ولكنه في الآخرة تحت الكافرين في جهنم، لأنه أصبح الناس أهم عليه من الله وأعظم، فهو يخاشيهم ويتستر منهم ولا يتستر من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم أينما كان، فكان عظمة الناس عندهم أعظم من الله. وهذا إذا كان الناس على حق ظاهر، أما إذا كانوا ضعفاء فإن المنافق يظهر نفاقه، وإنما يفعل ذلك إذا ضعف الحق. فالمقصود يقول هنا أنه كان منافق أولا لما جاء الإسلام، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم الناس قسمان فقط كافر ومؤمن ما فيه منافق، وهذا في مكة لأن القوة كانت للكافرين في ذلك الوقت، فلا داعي إلى أن يكون الإنسان منافقا يجامل المسلمين وهو مع الكافرين. ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم المدينة وحصلت وقعة بدر وقتل الله صناديد الكفار ورؤساءهم وأعز الله دينه ورسوله والمؤمنين، خاف بعض الناس فأظهر الإسلام وأبطن الكفر، قال أنا مع المسلمين ولكنه في الباطن مع الكافرين، فالنفاق وجد في المدينة في ذلك الوقت. فهم حكمهم حكم المسلمين في الظاهر، لأن ليس للناس إلا ما ظهر، أما الباطن فهو إلى الله هو الذي يحاسب عليه، فلهذا يتزوج منهم ويزوجون ويرثون أقرباءهم المسلمين ويرثون منهم، ولهم الأحكام الظاهرة. وأمرهم في الآخرة كما قال الله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني لا إلى الكافرين ولا إلى المؤمنين، كل مثل الشاة العائر التي بين قطيعين مرة تلتفت إلى هؤلاء مرة إلى هؤلاء. وقوله يؤذي المؤمنين، الأذية تكون بالكلام، والأذى كثير ما يقع من الناس بعضهم بعض، فالأذى يكون به سماع الشيء الذي يؤذي، سب ولا استهزاء وإلا ثلب وما أشبه ذلك، لأنه ليس فيه شيء يمكن يوجب القصاص وشولك ما يتركون، لكنه بكلام يدل على إما التنقص وإما. والأذى أنواعه كثيرة، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله، جاء أنه الذي قال هذا القول هو أبو بكر، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إليه يستغيثون به، يعني أن هذا بالإمكان، الرسول يمكن أن يأمر أحدا يقتله أو يضربه أو يمنعه، على كل حال إذا أمر المؤمنين فعلوا ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا قل إن هذه طلب استغاثة بحي قادر على ذلك. فلما قالوا له ذلك قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا يدل على أن الذي ينبغي أن العبد لا يستغيث المخلوق، ولكنه ليس حتما، إذا كان المخلوق قادر حي يسمع ويستطيع يجوز الاستغاثة به، لأن في القرآن يقول الله جل وعلا قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته، يعني من بني إسرائيل، على الذي من عدوه، يعني القبط، فوكزه موسى، يعني ضربه بيده فقضى عليه، يعني مات. فموسى عليه السلام قوي وضربه ما يظن أنه يموت، وإنما يريد أن يمنع شره فقط، ولكن مات. فالمقصود أن هذا جائز، وهذا مثل ما قال مثلا في المضايق والأمور: يا للمسلمين وفلان، يا لفلان، وما أشبه، هذه استغاثة، ولكن بالحي القادر. فإذن الحديث يحمل على التنزه والتأدب مع الله، والآية تدل على الجواز، فلا يكون بينهما تعارض. فهم الجمع. نعم، اقرأ مسائل. فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم. الثانية: تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر، يعني دعوة غير الله هو الشرك الأكبر، والذي يموت على الشرك الأكبر غير مغفور له فهو في النار. نعم، فدخل فيه دعوة الأموات والاستغاثة بالمقبورين أو بالجن أو بالملائكة أو بغيرهم، فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر. نعم. الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. هذا لأن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أصلح الناس وأفضلهم وأكرمهم عند الله، ومع ذلك يقول: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. الخامسة: تفسير الآية التي بعدها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني أن الناس لا يملكون شيء، الخلق كلهم لا يملكون شيئا مع الله، وإنما الشيء الذي قدره الله جل وعلا وأراده هو الذي يقع. فإذن يجب أن يكون التعلق بالله والطلب منه جل وعلا، ولكن إذا جاءك شيء من الخير على يد رجل أو امرأة فيجب أنك تشكره، لأنه سبب وليس هو المستقل بذلك، سبب الله جعله سببا فيشكر على ذلك فقط، يعني لأنه جاء الأمر بهذا، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. الخامس السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني يكون دعوة غير الله ما تنفع في الدنيا مع أنه كفر، فإذا هو مضرة في الآخرة لا مصلحة فيه له فيه في الدنيا، إذا كله ضر. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة، الثالثة في سورة العنكبوت. نعم. الثامنة أن طلب الآية الثالثة يعني أما يجيب المضطر إذا دعاه، أو آيات الأحقاف، آيات سورة الأحقاف، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. نعم. على كل حال كلمة تفسير كما سبق أنه يريد من ذلك ذكر الدليل من الآية، ذكر دليل المسألة من الآية، وليس التفسير الذي يكون كشفا للمعاني كلها وللألفاظ وغيرها. نعم. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. نعم. وابتغوا عند الله الرزق. نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشر أنه لا أضل ممن دعا غير الله، أي أن هذا قد بلغ بالضلال النهاية. نعم. الحادية عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، يعني المدعو غافل عن دعوة الداعي لأنه إما غائب وإما لا يهمه ذلك ولا يعنيه، وإما أنه ميت وإما أنه جماد، هذه دعوتهم يدعون هذه الأنواع دي. نعم. الثانية عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، يعني يوم القيامة إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني المدعو يكون عدوا للداعي. في قصة إبراهيم يقول للمشركين ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، فالداعي يتبرأ من المدعو والمدعو يتبرأ منه، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قول ابن عباس الأسباب تقطعت بهم الأسباب، الأسباب هي المودة التي كانت بينهم، قطعت وزالت صار بدلها عداوة ولعن، هذا جزاء من يتعلق بغير الله جل وعلا. نعم. الثالثة عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، يعني أن الدعاء عبادة، هذا الآية تدل على هذا. نعم. وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني بدعوتهم التي كانوا يدعون فسماها عبادة لأن الدعاء عبادة. نعم. الرابعة عشر كفر المدعو بتلك العبادة، نعم، يعني أنه يوم القيامة يكفرون بكم. نعم. والكفر معناه التبري والبغض والابتعاد عنه. نعم. الخامسة عشر هي سبب أن هذه الأمور كونه أضل الناس، أن هذه الأمور سبب، أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس، يعني كونه يدعو غير الله وكونه يدعو من لا يستجيب له، فهي أسباب في ضلاله وبعده عن الهدى كل البعد. نعم. السادسة عشر تفسير الآية الخامسة. نعم. السابعة عشر الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. هذا لأن عقولهم أتم من عقول المشركين اليوم، لأن المشركين اليوم الذين يعبدون القبور إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لمن يدعونهم، يعني لصاحب القبر، صار يبكي ويتحرك، وإذا تخلف مطلوبه اعتذر عن صاحب القبر، قال يمكنه غايب ذاهب يصرف أمور آخرين، أو أنه غضبان علينا يمكن ما وفينا له بالنذور كلها، أو أنه مثلا يريد شيئا آخر يريد منا أن نزيد، هكذا يقولون، يعني يعتذرون عنه بأنهم يزيدوا في الشرك، نسأل الله العافية، يعني قد أوغلوا في الضلال إلى النهاية. أما أولئك فهم يرجعون إلى الله إذا وقعوا في الشدة، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، يعني ركبوا في الفلك فهبت بهم الريح التي العاصفة التي يمكن أنها تهلكهم، دعوا الله بإسكانها، يقول خلصنا وسوف نعبدك وحدك. جاءت في قصصهم قصص كثيرة في هذا، أنه إذا كان معهم أصنام القوها في البحر قالوا هذه ما تنفع في هذا الوقت، ما تنفع، ما ينفع إلا اللجوء إلى الله وحده. هذا في تلك الساعة، وإذا نجاهم الله جل وعلا البر عادوا إلى شركهم، وهذه لا يتدل على ذلك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني جربوا هذا وعرفوه، ومع ذلك إذا زال الاضطرار والسوء عادوا إلى شركه. فلهذا ماذا يسمى الموازنة بين شرك القدامى والمشركين الجدد؟ هل هي سواء؟ لا، يقول شرك القدامى أسهل لأنه لا يكون دائما وإنما يكون في الرخاء، أما هذا هؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة. نعم. الثامنة عشر، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، يعني قوله أنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، يقول إن هذا من حماية التوحيد، يعني الحماية هي صيانة الشيء من جوانبه أن يدخل عليه ما ليس من غيره. فوجه الحماية هنا أنه قال لهم لا يستغاث به حتى لا يدخل الشيطان إلى بعض الناس ويقول الرسول يغيث استغث به، لأنه طلب منه الإغاثة على هذا المنافق فأغاث، فقال إنه لا يستغاث به. وهذا كثير في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله، وكونه أيضا هذا تأدب مع الله، هذا معنى آخر، يعني يكون تركه من باب الأولى. ما إذا كان للحماية فينبغي الاعتناء به أكثر حتى يدخل الشيطان علينا من جانب من الجوانب. نعم. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وقول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهل بن عمرو وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمت يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. من هنا بدأ المؤلف رحمه الله يذكر أدلة التوحيد، دلائل التي تدل على وجوب التوحيد، وأنه لا يجوز الخروج عنه بحال، وأنه ظاهر جلي لا خفى فيه، وأنه لا عذر لمن خالف فيه، من خالف فيه وقع في الشرك لا يكون معذورا بل هو آثم وواقع في الضلال. فقال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الاستفهام من الإنكار، من استفهام وإنكار ينكر عليهم جل وعلا، وهذه صفة كل مدعو من غير الله جل وعلا. أيشركون ما لا يخلق شيء، ما في أحد يخلق، فدل على أن الخلق من خصائص الرب الذي يجب أن يعبد، وإذا كان المعبود لا يخلق فعبادته ضلال. والخلق هو إيجاد الشيء من العدم، وهذا لا يمكن مخلوقا أن يوجده، فالخلق من خصائص الله جل وعلا. فإذا علم أن الله هو الخالق وجب أن يعبد وحده، لهذا قال أيشركون يعني يعبدون مع الله من لا يخلق شيئا، فليس مع الله خالقا تعالى وتقدس. وشيئا نكرة يدخل فيه البعوض وما هو أقل من ذلك، لهذا قال جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يعني الطالب من هو؟ ها؟ الطالب المخلوق الآلهة الآلهة المعبودة، والمطلوب ما هو؟ الذباب، كلاهما ضعيف ذلك لا يستنقذ منه. فإذا كانت هذه الحقيقة، هذه صفة الآلهة كلها، وإن يسلب الضوء الصحيح أنه على ظاهره لو يأخذ الذباب من الصنم ولا المعبود ولا غيره شيء حتى وإن كان رجل ويطير به ما يستطيع أنه يستنقذه، ذهب لا يستطيع أن يستنقذه. فإذا كانت هذه حالته فكيف يعبد؟ كيف يطلب منه؟ لهذا قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ فشيئا نكرة تقع على أقل شيء، فهم لا يخلقون شيء ولا يستطيعون، فالخلق كله من خصائص الله. ولهذا كان الذي يصور من أعظم الناس عذابا. لماذا؟ لأنه تشبه بالله جل وعلا، جعل نفسه أنه يخلق شيء، يخلق صورة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يجعل لكل مصور صورة يعذب بها في النار، ويقال له: أحي ما خلقت، أحي ما خلقت، أن ينفخ فيه الروح. وفي حديث آخر: يكلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، لأن الله هو المصور، كما قال جل وعلا: والله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله، يعني هو الله الخالق البارئ المصور، فهو الخالق البارئ المصور. فالخلق يخصه كونه يوجد الشيء من العدم، والبارئ كونه جعل لكل نوع من المخلوقين صورة معينة وهيئة معينة، منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. والمصور كونه أيضا خص كل واحد من المخلوقات بصورة معينة، فمن أسمائه المصور، فلا يجوز أن يشارك. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي كما في الحديث. المقصود أن الشرك من هذا القبيل أيضا، الشرك أخذ ما هو من خصائص الله وجعل للمخلوق، فلهذا صار غير مغفور لصاحبه. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني وهم يخلقون منهم، الضمير يعود على من؟ العابد ولا المعبود؟ ها؟ وهم يخلقون، المعبود مخلوق. وكيف تعبد مخلوق؟ كيف يعبد العاقل يعبد مخلوقا ما له تصرف في نفسه، تصرف فيه؟ هذا ضلال في العقول بعد الضلال في الشرع والأمر. لهذه الأدلة الواضحة صار المشرك لا عذر له بوجه من الوجوه، فإذا وقع في الشرك فهو في النار إذا مات عليه، إذا لم يتوب. وقوله: ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني لا يستطيعون لعابديهم نصرا ولا لأنفسهم ينصرون، ولا يستطيعون ينتصروا لأنفسهم، فهم ضعفاء، غاية الضعف. فإذا كانوا بهذه المثابة فالواجب أن يعرفوا، وتكون العبادة لله وحده تعالى وتقدس، وهذا المقصود. فإذا الأدلة على من الآية على وجوب التوحيد واضحة، لأنه كل من دون الله مخلوق، وكل من دون الله لا يخلق شيء. فإذا كان مخلوقا ولا يخلق شيء فهو لا يملك لنفسه شيء أيضا، ولا يملك لغيره شيء، فإذا عبادته ضلال. واضح ذا ولا لا؟ أما الآية الثانية ويقول: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. القطمير يقول المفسرون إنه قشرة النواة، نواة التمرة، القشرة الرقيقة التي تكون فوقها، أي هذه لا تغني ولا تسمن ولا تنفع، يعني أنهم لا يملكون شيئا، كما جاء في الآية الأخرى في سورة النحل: ويعبدون من دون الله من لا يملك لهم السماوات والرزق ولا يملكون شيئا، يملكون لهم شيئا. شيئا مطلق. فهنا والذين تدعون يعني المعينين الذين دعوتهم سواء كانوا من الجن أو من الإنس أو من الشجر والحجر أو من غيرها كلهم هذه صفته أنه لا يملك الشيء القليل الحقير الذي لا ينفع. والمعنى أنه لا يملك شيء كما في الآية الأولى أنهم لا يملكون شيئا. والملك يعني كونه يتصرف بالشيء تصرف الكامل. وهذه الآيات الثلاث لها نظائر كثيرة في كتاب الله. قال وفي الصحيح الصحيح يعني الصحيحين حديث الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد. الشجة تكون في الرأس وكونها في الوجه هذا من باب التغليب. والشج هو قطع الجلد وإسالة الدم قد تكون شجة وقد تكون أيضا أبلغ من ذلك بما يمكن كسر العظم فلها اسم آخر ولها حكم آخر. وهذا شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. الرباعية هي مؤخر الأسنان. الإنسان له أربع رباعيات ولهذا قيل رباعيته لأنها رابعة ثلاث فمن أسفل اثنتين ومن أعلى اثنتين. كسرت بيد المشركين وكذلك الشب. والما دخلت حلقة المغفر في وجنته صلى أيضا زيادة على ذلك فعسر إخراجها حتى الذي أخرجها عضها بأسنانه حتى سقطت أسنانه مع إخراجها لأنها داخل. وأبو قتادة رضي الله عنه فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم يعني نبيهم يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وإلى النجاة وإلى السعادة ثم يقابلونه بهذا الشيء يعني حاولوا قتله ولكنهم استطاعوا فوصلوا إلى هذا الحد من شجه وإسالة الدماء على وجهه صلوات الله وسلامه عليه. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. والفلاح معناه أن يصلوا إلى سعادة الدنيا والآخرة. يقول فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأنه يدعو إلى الله ثم صنع به هذا الشيء فلم يستطع كفه عن نفسه يعني وصلوا إلى أذيته أسالوا الدماء عليه وفعلوا ما استطاع يعني معنى أنه ليس له مع الله شيء لا يملك مع الله شيء الأمر كله بيد الله. فإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يملك مع الله شيء فغيرهم باب أولى المقبورين كلهم وكل الخلق من باب أولى. ومن هنا صار هذا دليل على التوحيد وجوب عبادة الله وحده فلا يعبد لا رسول ولا ملك ولا غيرهما من الخلق لأنهم لا يملكون مع الله شيئا. والذي يعبد يجب أن يكون مالكا لمطلوب العابد، يملك لما يطلب منه، فإن كان فاقدا لذلك فعبادته ضلال. وهذه صفة الخلق كلهم، فسيد الخلق وأفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال الله له ليس لك من الأمر شيء. معنى ذلك أن الأمر لله وأنك عبدي وهم عبادي، فإذا شئت هديتهم وإذا شئت عذبتهم، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم يعني إن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم فإنهم ظالمون. أول الآية تقول للمؤمنين ألن يكفيكم يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا أو وتتقوا ويأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ما قال ليس لك من أمر شيء وتوب عليهم وعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا الآية نزلت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شج نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فأخبره الله جل وعلا أن الفلاح عند الله، وأنه إذا شاء أن يهدي من يريد من عباده إليه هداه، وإذا شاء أن يأخذ الظالم ويعذبه عذبه. ولهذا تاب الله على رؤساء الكفار في تلك الغزوة الذين سيأتي تسميتهم، وهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وأبو سفيان بن صخر بن حرب، لأنه هو كان القائد. كلهم تاب الله عليهم مع هذا الفعل القبيح المؤلم الذي وجهوه إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له مع الله شيء، وأن الأمر كله لله وحده. وهذا هو وجه الاستدلال بالآيات والحديث على وجوب عبادة الله وحده، وأنه لا يعبد لا رسول ولا ملك ولا أحد من الخلق، وإنما العبادة يجب أن تكون لله، لأن الله هو الذي يملك التصرف في المخلوقين، إن شاء أن يهديهم هداهم وإن شاء أن يعذبهم عذبهم، ولا لحد معه تصرف جل وعلا، فالتصرف له وحده. فهذا هو وجه الاستدلال من الآيات والحديث. وقوله وفيه يعني في الصحيح، وهو الحديث الصحيح يعني في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع يعني في جميع الصلوات، لأنه بقي شهرا يدعو، إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة يعني صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر. وقوله من الفجر هنا عينها لأنه واظب على هذا كثيرا من الفجر، ولكنه تركه فيما بعد، اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني أن الدعاء دعاء القنوت يكون بعد قول الإيمان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يدعو بعد ذلك. فأنزل الله ليس لك من أمر شيء، هذا يعني في الرواية التي بعدها يقول يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، يعني هم الذين قال فلانا وفلانا. وفي هذا دليل على أن تسمية الرجل باسمه في الصلاة أنها لا تبطل الصلاة، الدعاء لها والدعاء عليه، إنه كان يقول فلان وفلان وفلان. وفيه دليل كما هو واضح على أن القنوت يكون بعد الركعة الأخيرة من الصلاة، سواء كانت فجر ولا غير فجر، وأن الدعاء القنوت يكون في الشيء المطلوب، يعني يسأله رأسا، إنه ما فيه هذا قبل هذا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في إلى آخره، بل فيه اللهم العن فلان وفلان. وقوله فأنزل الله جل وعلا ليس لك من العين شيء يدلون على هذا هو سبب نزول هذه الآية، ومعنى ذلك ليس لك من الأمر شيء ما هو معناه أنك لا تدعو كما قد يتوهم ويتوهمه ولا تقنت، وإنما معناه أن الأمر بيد الله. قوله في عن أبي هريرة، يعني هذا حديث ثاني، الأول حديث ابن عمر ذكر له روايتين، وهذا حديث أبي هريرة في قصة أخرى. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذه الآية في سورة القصص، وأنذر عشيرة في سورة الشعراء، وسورة الشعراء من السور المكية التي نزلت في مكة. وأبو هريرة رضي الله عنه أسلم عام 7 من الهجرة، العام 7. قد يشكل على الإنسان لماذا يروي أبو هريرة هذه القصة وهو متأخر الإسلام. يقول رواية أبي هريرة إما أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ذلك له، أو أنه رواه عن غيره كرواية ابن عباس، فأكثر رواياته عن الصحابة، لأنه كما جاء في الحديث أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ناهز 15 أو ناهز الاحتلال. وأبو هريرة هو حافظ الأمة رضي الله عنه، كان يحفظ الأحاديث ويدرسها، يدرسها في الليل، وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقه، ولهذا حفظ أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا عاداه أهل البدع والضلالة، لأنه روى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تبطل مذهبهم. والمقصود أن هذا أنه في الصحيح، يعني في الصحيحين. وقوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، العشيرة عشيرة الرجل يعني أقرباؤه من النسب الذين يتصل بهم من جهة الآباء، والرسول صلى الله عليه وسلم عم، وقد جاء في رواية ما هو أبلغ من هذا، في رواية أنه لما نزلت عليه هذه الآية خاف أن لا يكون قام بالواجب الذي أوجبه الله عليه من النذارة والبلاغ، فنظر إلى أقرب جبل إلى بيوت مكة فإذا هو الصفا، فصعد فوقه وصار يهتف يعني بأعلى صوته وصباحه حتى اجتمعوا إليه وقالوا ما شأنك؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريدكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ولم نجرب عليك كذبة. قال إذن أنقذوا أنفسكم من النار فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني يجوز أن الله يأخذكم ويعذبكم كما عذب الأمم السابقة. عند ذلك قال له عمه أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر هذا اليوم. فأنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخر السورة. وهذا الصنيع يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لو أن رجلا من أهل العلم قام به لقال الناس إنه مجنون، مع أنه صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون كما قالت قريش له، لأن المعاصي وترك الواجبات التي أوجبها الله توجب الأخذ وعذاب الله. فليس بين الخلق وبين ربهم جل وعلا صلة إلا بالطاعة، بطاعته، إن أطاعوه أكرمهم وإن عصوه أخذهم وعذبهم. وهذا معنى النذارة، كونه ينذر، لأن النذارة هي إعلام بأمر مخوف متوقع، يعني إعلام بأمر مخوف يتوقع حصوله، والبشارة ضدها. والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا بأنه بشير ونذير، فهو بشير لأهل الطاعة والمتابعة ونذير لأهل المعاصي والمجانبة، مجانبة الحق. وهذه نذارة خاصة، وأنذر عشيرتك الأقربين، وإلا فهو نذير للعالمين كما وصفه الله جل وعلا بهذا في آيات متعددة. والعالم هم الخلق كلهم الذين على وجه الأرض، الذين هم عقلاء من الجن والإنس، فهو نذير لهم أن يعصوا الله، لأنه سوف يعذبهم إذا عصوا، وهو بشير لهم إذا أطاعوه بالجنة. وكذلك في السعادة في الدنيا، لأن الذي يطيع الله يسعد في دنياه وفي آخرته. ما سعادة الدنيا فكونه يكون عبدا لله مطمئن، يعني غير خائف من عذاب الله الذي يصيب الكافرين والمخالفين. وأما في الآخرة فالأمر فوق هذا، في جنات النعيم. وقوله يا معشر، المعشر هم الجماعة، يا معشر قريش، فهذا قريش كلهم. وقريش يقول أهل النسب هو قصي، سمي قريش لأنه جمع قبيلته اجتمعوا عليه وصاروا في لهم قوة ولهم منعة من القرش وهو التجميع. يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، وقريش هي سيدة العرب، العرب كلهم ينظرون إليها أنها هي أفضل العرب نسبا وعقولا وغيرها. ومع ذلك لما كان الرسول منهم صلوات الله وسلامه عليه كفروا به أكثرهم، وإنما صاروا يدخلون في الإسلام رجلا بعد آخر، حتى هدى الله أكثرهم إلى الإسلام ومات القليل منهم على الكفر. يا معشر قريش، وكلمة النحو هذا يدلنا على أنه روى أنه ما تأكد من هذه الكلمة، إن معشر قريش ونحوها أو كلمة نحوها، يدل على أن رواية الحديث بالمعنى أنها لا بأس به. إذا كان الإنسان ضابطا للمعنى لا يختلف، تختلف الكلمة عن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله اشتروا أنفسكم، الشراء يطلق على البيع وعلى الشراء، المبادلة من الجانبين، البائع يسمى شاري والمشتري يسمى شاري. ولهذا جاء في حديث أبي مالك الأشعري: كل الناس يغدو ويروح، فمشتري نفسه فموبقها أو مشتري نفسه ومعتقها أو موبقها، يعني بايعها إما بالغبن والخسارة الذي معصية الله، أو أنه بايعها بطاعة الله جل وعلا. ومنه قول الله جل وعلا في قصة يوسف: فشروه بثمن بخس، شروه يعني باعوه بثمن بخس، دراهم معدودة. اشتروا أنفسكم يعني بطاعة الله، لا سبيل إلى نجاة النفوس من العذاب إلا بطاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله لا أغني عنكم من الله شيء، يعني أن قرابتي لكم لا تغنيكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.